بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ونحمد الله جل وعلا الذي جعل القرآن شفاء للمؤمنين ودواء للمؤمنين، والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر تتجلى أنوار القرآن وأسرار القرآن بفضل الله جل وعلا. بين معنا بإذن الله تعالى الأخت ليلى التي ربما يعرفها كثير من الإخوة والأخوات معنا على الفيسبوك، ويعرف حالتها، حالة هي عبارة عن مجموعة من الأمراض المستعصية. وحينما نقول أمراض مستعصية فهي أمراض أقر بها الطب، حيث لا مجال للشك. وهذه الأمراض تتنوع وتختلف، والأخت ليلى ما هي إلا مثال للحالات التي تعاني في صمت ويعجز الطب عن كشف الأسرار التي توجب الداء والألم. وحينما أقول هذه الكلمة سوف توضح الأخت، فالأخت ألمها لم يتوقف في اليدين، صح في اليدين، وألم أخرى بسبب ورم في الفك وفي الأسنان، وآلام أخرى كذلك بسبب هذا السر العجيب وهو جفاف الجسد من الدم. حينما أقول هذه الكلمة وربما البعض يظنها من المحال وأنها أمر غير ممكن، لكن يقول الطب أقر بذلك، وبين أيدينا الفحوصات الطبية التي تؤكد. أقول دائما لكل طبيب ولكل باحث ولكل من ينكر هذا العلم، إذا كنت تؤمن بالإيمان العلمي والمخبري فإن نجلي لك الحقائق كما أظهرناها في كثير من المرات. الأخت إن شاء الله سوف باختصار تجلي لكم الأمراض التي عانت منها وكيف عاجز الطب عن حلها وكشفها ودوائها، وماذا حصل معها في جلسة الرقية وهي مسجلة عندنا، وكيف اختفت الأورام، وكيف أمراض أخرى لسنوات واقفة كيف تغير حالها بفضل الله تعالى بعد جلسات العلاج بكتاب الله. أخت ليلى السلام عليكم، كيف حالك؟ زين، تفضلي أختي وأحكي بالتفصيل باختصار في نفس الوقت شيء الأمراض كيف ظهرت. أنا فش كنت مريضة، ولكن ما كانش عندي الأمراض هكا الأورام، كنت غير كنطيح والاكتئاب والأمراض النفسية فقط. طيب فش شديت موعد عندك الشيخ بلا عندي الأورام ديال الثدي. أورام الثدي يعني أورام الثدي هي الأولى، هي اللي بانت. كانت عندي قبل زعما كنت تهدد بها باش ما نجيش لهنا، راه غندير لك شي مرضى باش ما تجيش لهنا. من كان يهددك بامر؟ كنت صافي في الدار كنبقى نقول راه ما تمشيش هاد الشيء. طيب هنا نبين امرا، ان الاخت كانت تصرع في البيت وبيننا وبينها مسافه ربما 500 كيلومتر تقريبا، وكانت يعني كان احد ينطق على لسانها لمن ينكرنا الصرع، والتهديد الذي قاله نفذه وطبقه وأظهره، يقول لها لا ذهبتي عن الشيخ نعيم سوف نجلي لك السرطان، صح؟ بشهادة الأهل والأقارب أنك تتكلمي كتصرعي وكتتكلمي. طيب صافي كانت تفاجأ، شدينا مواعيد وكانت تفاجأ بالأورام وما قلت لهم ما الأورام في أي مكان؟ في الثدي. نعم أورام في الصدر. فشدينا درت الحصة عندك، درت الحصة وما قلتهاش لك، ودرت الحصة الثانية ديك الساعة قلتها لك، وكان عندي الألم حتى في الرحم. صافي فاش قلت لك الأورام وهادي الطبيب قال لي عملية جراحية. في الأول كنمشي عند الطبيب باش ندوز على الأورام، نعم تنشد رونديفو نمشي عند الطبيب ما تنلقاش الأورام. في الأول بمعنى انت كتشعري بالاورام كتلمسي الاورام ولكن وكيظهروا بالعين المجرده لكن لما تذهبي عند الطبيب تختفي يعني الجن والشياطين بدا يتلاعبوا بالنفسيه تاعك وبالجسد ديالك غير باش ما نمشيش زعما راه اشنو يعني احنا قادرين على اننا نجعلو حقيقه ولكن توقفي عن العلاج. ما تصنتش انا داك الشيء وجيت درت معك حصه وفي الاول ركزنا على المربيه وعلى المشاكل بيني وبين الام. طيب يعني فعلا كان عندك مشاكل مع الام. طيب انا اصلا ما كنتش عارف. طيب ما تنقدرش نتحمل الام انا وياها ما كنتفاهموش. طيب صافي سلمت المربيه واعترفت بوجود ثلاثه الاورام. طيب وعطات الوعد انها غتعاون على الاورام باش تحيدهم واخا ماشي هي اللي دارتهم وغتعاون على بيني وبين الام ديالي. طيب وفعلا المشكل اللي كان بيني وبين الام تصلح والاورام ومشيت دوزت لقيت جوج اورام. يعني بعد ذلك اكد الطب وجود ورمين يلقوهم حقيقة. طيب اذا الكلام الاول التهديد اللي كانوا يبينوا ويخفيوه بعد ذلك بعدما ايقنت هذه الجنية واسلمت ظهر الورمين. طيب والمشكلة كينقصوا غير كان فاش تندير الرقية ولا شي حاجة ولا كترغمهم باش يحيدوا الاورام كينقصوا ولكن ما كيتحيدوش. بمعنى ان بعد جلسات الرقية حجم الورم يقل انهم يستجيبوا في اخفائه لكن كان الذي يحول بيننا وبين اخفاء ان الجلسات كتكون بعيده فحينها كيرجعوا للكفر ديالهم. ماشي صاحبك الاورام اللي كان المربي اللي سلمات وذاك المسلم اللي كان في الجسد هما اللي كيتعاونوه. يعني بمعنى ان صاحبه الورم الاصليه ليس هي من تخفيه لكن من اسلموا في البدن اصبحوا يدافعون عن البدن ويخفون قدر الاستطاعه. وكانوا طيب. كيتعاونوا فعلا كان وهذه الامور انت كتشوفيها حقيقه وحتى في الطب باش نوضحوا الامور. المسلم والمسلمه كيعطيوك شحنه ايمانيه باش تقويهم باش حتى يساعدوك في اخفاء الاورام. طيب شويه جينا صافي قلت غندير عمليه جراحيه وقلت لي ما ديريهاش وفاش جينا ركزنا على الاورام طلعت حيه حاسده. طيب اذا الاطباء اقروا باجراء عمليه جراحيه خاصه باستئصال الورم من الصدر. انا قلت لك لا ما تعجليش في الامر وثم خصصنا وقت للعلاج في الرقيه الشرعيه جلسه. بعد ذلك صعدت صاحبة الورم المكلفة بالورم. طيب ورغمتها على الإسلام وسلمت ولكن غير خوفا من التعذيب خوفا من ماشي بالإيمان وكذا. نعم قلت لها أسبوع إلا ما حيدتيش الورم وحيدتي الورم بالفك نعم غتعذبي حصة الحرق. وفعلا بعد الأسبوع نقص حجم الورم ديال الثدي والورم ديال الفك نقص. نعم ما مشاش ولكن نقص بزاف. نعم صافي ودازت سيمانه وما جيتش صافي. فلما تاكدت الحيه ان الموعد ما وفيناش به انها قالت خلاص انقطع الاتصال ما بين الاخت ليلى والشيخ نعيم. قالت الان انا حره اصنع ما اشاء. فعادت لورم الفك ولورم في اين؟ في الفك وفي الصدر. رجع الورم ظاهرا في الصدر وفي الفك. ثم ماذا حصل بعد؟ على واعترفت هي بلي ان كاين شيطان مالك في الراس هي اللي رغمها انها ترجع الاورام كيف ما كانوا. بمعنى ان الحيات اسلمت حيه واسلمت لكن كان الكبير هو الشيطان الكبير في الراس. كاينين وحدين اخرين في الركاب سلموا بغاو يخرجوا داروا محاوله الخروج ولكن الشيطان الكبير الذي يتحكم فيهم ساحر كبير في الراس. الاشاره هذا الشيطان جعل الجند من الحيات في البدن وكذلك لهم اتصال حتى بالاخوات وهذا امر اخر. طيب مشيت درنا حصه هنا وركزت على الملك ومهم هضر شويه وصافي وفاش غير كتمشي كتركز عليه هو مشى ليا الشوف وركزت ثاني على الشوف المهم هادشي صافي. حددنا باخذ البصر حتى نوقف الرقيه. مشى ليا الشوف اثناء الجلسه. نعم اثناء الجلسه فقدها البصر اخذ النظر. نعم ومشينا غير كنجتهد في امور الرقيه والزيوت وقيام الليل والذكر كيتزادوا عندي الامراض. بمعنى هناك حرب وهناك تدافع، هناك من يوقظها للقيام وللقران وهناك من يقول لها مع القيام والقران سنؤذيك اكثر. وحتى اللي فهد وليت كنخاف تندير مثلا تنصوم مثلا كنقول هذا الشهر غنصوم الاثنين والخميس وكنسمع التهديدات وليت كنخاف من التهديدات حيت تنلقاهم كيطبقوهم نعم شويه عندي صوت نونس هذا العام غنشد غنكمل القرايه نعم. وجاني تهديدات ما تكمليش ما تكمليش ما تكمليش نعم انا ما تصنتش صافي كملت وقال لي حلمت واحد الحلمه ان حيه جات لفت على العنق واحد بعد يومين كانت فاجئه بانتفاخ في الم وانتفاخ في الرقبه مشكلة الغدة الدرقية. الغدة الدرقية نعم يعني نؤكد للناس بعد أيام جاءها في الحلم حية تطوق عنقها تلتف على العنق حية بعد أيام ذكر رؤية الحلم تطبق وجدت عندها مرض الغدة الدرقية إذا أصبح الفك وأصبح الصدر وأصبحت الغدة الدرقية طيب أو الآلام نعم في اليدين والألم مصاحب اليدين بالالم ديال اليدين يعني اصبح الالم مصاحب لك في النعاس ديالي الانين ديك الالم تنفيق تلقى نعم الالم بحال الا ما تنقدش نهزهم طيب الحمد لله بعد الحصه اللي درت نهار الخميس الالم مشى قبل ما نقولوش الخميس ماذا كان يوم الخميس يوم الخميس لما تكلموا معي الاخوات على الفيسبوك ان حالتك مستعصيه وكذا وانك مهدده بجراحه وقالوا له الاطباء ان لابد من جراحه استئصال الورم الفك هنا باش ناكدوا على مساله خاصه تحيد الضرس ديال السنه وتحيد ذاك الورم لان الورم حقيقي موجود احنا نقولوا مساله ماذا حصل في تلك الحصه هي موجوده على المباشر شنو وقع في تلك الحصه الحصه بدانا بالرقيه لان نعرف حالتها نعرف الحيات الموجودات في البدن فشنو وقع بالضبط ركزنا على اختفاء الدم من البدن وهذا امر يعجز ويحير الاطباء اختفاء والله الا مستغرب لقى عندي الدم ما عنديش نهائيا وكيف الجسد يقف ويحيا بدون دم الكلي ديالي ناشفين بالدم والكلي ناشفين من الدم ناشفين الدم انا ما عنديش الدم نهائيا سبحان الله عندي صافي تحت الصفر كل شيء بالتقارير الطبيه ان الدم تحت الصفر وقال لي الطبيب انني خصني ندير الدم ولكن هذا ماشي هو الحل الا ما عرفناش فين تيمشي هاد الدم الاطباء عجزوا معرفه اين اذا الدم تصدم ماشي تصدم وانا نقول لي وقال لي دابا غتمشي ديري الدم انا عرفت حيت ديجا تهددت بهكا هنا نيت في المباشر تهددت بهكا وقلت ليه لا ما حاليا ما غنديرش الدم قال لي وتحملي المسؤوليه ديالك انا قلت لك اللي كاين صافي وجيت المهم ودرت الرقيه ودابا راه كان عندي تحت الصفر هذيك اللي كتحكم على انني واش ندير الدم ولا ما نديروش وريني متى موقف فيها ورينا لا تبان لي نشوف اصغر 1.5 ياك انا غادي نحاول نجي ونقرب على الناس انا نجيبها شحال طيب الطين الاولى طيب صح هي باش نتاكدوا انها بانت هذه الاولى ان الدم غير موجود طيب هذه الثانيه هذه بعد جلسه بعد اسبوع بعد اسبوع كانت الجلسه احنا في يوم خميس وكانت جلسه يوم الخميس بعد اسبوع 8 ايام الان تحسن الوضع شحال تزاد 10 اذا في اسبوع 10 بعد ان ادويه وفحوصات بدانا نصحى اللي سمعت هذه الإشارة مهمة جدا مع أن غير حية وحدة اللي سلمات أن الدم يخدم عليه أكثر من واحد والغدة الدرقية نقصت والفك اختفى الورم بالفك اختفى دابا احكي لي قصة الورم بالفك كيف اختفى لأن عندنا ثابتة في المباشر أنا اللي بقي عاقل عليه كانت زوجتي معك هنايا كنا في الجلسة وشنو وقع؟ شنو وقع؟ حيت أنا أصلا كان عندي الفك هنا ما كنقدرش ناكل هكا ونضرب طيب سناني وعندي انتفاخ الورم وهنا في الحصه فاش ركزتي على الفك ما عرفتش واش وليت كندير لا ليش انا حيت ربما انت كنتي عقله ما عقلش اللي عاقل عليه انا كنا نرقي وكنعطيها تعطيني عهد ولزموها باعطاء العهد والوعد على ان تخفي الورم فاذا بك انت كتفيقي وكتبكي كتمسي في الفك وكتبكي كتقول لي شيخ راه مشاه ما بقاش وكتبكي نعم نقصت لو درتي يدي هكا حيت طيبان عندي انا درت هكا لقيت غير نقص الحجم ديالو شويه ركزتي ثاني عليها نعم وتندير اختفى الى الان مختفي دابا اسبوع من الخميس الى الخميس الورم لم يبقى مع ان كان الاطباء اقروا بالجراحه. الاشكال اللي خص يوقفوا فيه العقول هو ان نرى ما بين اسلام هذه الحيه وعطاء العهد راه دقائق او ثواني فاختفى الورم. باش تعرفوا ان هذه الاورام ماشي خرافه. وانا كنقول لاخت ليلى انها تذهب ان شاء الله عند الاطباء باش يعطوك التقرير حجم الورم الذي كان في الفك وتعملي عندهم فحوصات جديده. وكاين من الافضل انا اقول لك اذا ذهبتي عند الطبيب وشافوا تحيد ما غيرش يعطيك الفحص الاولى. انا كنقول لك شنو كاين لان غيجيه غريب واثار الجراحه غير موجوده. غترسلي خوك او احنا عائلتكم تقول له الله يخليك الملف ديال اختنا احنا بغيناه باش نعرضوه على اطباء اخرين او شيء من هذا. تقول له اعطيه ليا فغيعطيه لك. فهمتي تطلبوه وكذا يعطيكم الملف. خذوا الملف باش نبينوا للعالم كيف كان الورم وحجم الورم لانك كان الم وكان كبير والتقرير ديال الطبيب انك خاصك دير جراحه يعطيه لك. لان حاليا اللي مشيتي عند الطب ما كاينش ما يعطيكش لانه سيعتبر كانه خطا طبي. يقول لك كيف انا قريت بوجود جراحه والان هو غير موجود لان الاطباء هناك يوقفوا. فهمتي ولا لا؟ حتى نبين للناس كيف كان قبل وكيف اصبح الان بعد لانه الان غير موجود. طيب اذا الغده الدرقيه تحسنت الورم تفك الفك انتهى نهائيا. هناك كذلك ورم الصدر اذا بمعنى باش نكونوا صادقين مع الناس الفك اختفى نهائيا الغده قلت ورم الصدر قل. لكن لماذا؟ لان باش نبينوا الناس واحد الاسرار لان لحد الان احنا كما يقول كنضربوا مع الحيات ولم نصل الى الشيطان هو القائد الكبير. يقول البعض اللي ما عرفش بالعلم وشاف هذا الفيديو غيتفاجئ. نعم الكبير لا زال في امان وهو الذي رغما عنه بقوه الرقيه الخدام لما يستسلموا صاحب الداء يختفي. ولكن حتى ينتهي هذا العلل من الجسد كله لانها اسحار بالحسد وبالصيح للقتل وتعطيل النعم. فخاص هذا الكبير هو اللي خاصه رقيه خاصه به وسيعترف انه هو من كلف الحيه الاولى والثانيه وكذا وكذا وحينها ينتهي الامر. والا نبقوا دائما احنا غير مع الحيات ومع مثال اخر. لو ان هذه الاخت ما عندهاش فقه بالرقيه واطلاع بالرقيه كانت غتحيد الصدر كانت غتزيد الفك بجراحه في الفك كانت ربما غتبان عندها الغده الدرقيه وكنعرفوا مضاعفات الغده الدرقيه وبقى صغيره ربما يجي الورم في الرحم كذلك وبقى صغيره. يعني غتجي امور كثيره جدا ويتلاعب بها الحيات ويتلاعب بها الشياطين الصحراء في البدن. اذا الحمد لله الامور وضحت وان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله نخصص ان شاء الله جلسه خاصه بالشيطان الساحر. مفهوم؟ امور مزيان. اجتهدي الان في الاستماع للرقيه ديال الشياطين والرقيه ديال الحيات والموعظه ديال الجن حتى دوك اللي سلموا يبقوا شادين في الاسلام تاعهم باش يكونوا قوه. فهمتوا ولا لا؟ بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمه الله.